بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا انه يمكن التمسك عليكم السلام يمكن التمسك على الإباحات باستصحاب عدم جعل الحرمة، فيقال إن هذا الفعل مما لم يكن حراما في الشريعة المقدسة في زمانين، ونشك في جعل الحرمة له، فيتمسك بالاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشك. وبهذا يحرز المكلف أن هذا ليس بحرامين، فيكون العقاب على مخالفة الحكم الواقعي حينئذين عقابا مع بيان الأجل. فلا تصل النوبة إلى قاعدة كبه العقاب بلا بيان ولا إلى البراءة الشرعية، بل يكون المكلف محرزا لعدم الإلزام من وجود أو تحريم. ولكن استشكل في ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في وجهين. الوجه الأول كما ذكرنا استشكل في ذلك أن المستصحاب إنما هو عدم الجعل، وليس للجعل والتشريع أثر، فإن حكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية إنما يترتب على الحكم الفعلي لا على الحكم الإنشائي، فالحكم الإنشائي لا أثر لعدمه، وإثبات عدم الحكم الفعلي بجريان الاستصحاب في الحكم الإنشائي مبني على القول بالأصل المثبت ولا نقول بالأصل المثبت. فلا يجري هذا الاستصحاب لأن نفسه لا يترتب عليه أثر، وما يترتب عليه الأثر من لوازمه، ولا يمكن إثبات اللازم بالاستصحاب. والجواب عن ذلك أولا بالنقض باستصحاب عدم النسخ. الكلام هو الكلام بعينه، فيقال ان استصحاب عدم النسخ الذي تسالم عليه الفقهاء الاصوليون والاخباريون يجري في هذا الكلام. فيقال ان بقاء الحكم في مرحله التشريع والجعل لا اثر له، واثبات الحكم الفعلي باستصحاب التشريع وباستصحاب عدم النسخ من الاصل المثبت الذي لا نقول به. ما هو الجواب؟ هو الجواب في المقام. وأما حله فهو أن الأثر إنما هو مترتب على نفس الجعل، فإن الحكم الفعلي ليس حكما آخر في قبال الحكم الإنشائي. معلوم أن الحكم هو فعل اختياري للمولى ومجعول للمولى، وليس للمولى إلا فعل واحد، وهو اعتبار فعل على ذمة المكلف في التكاليف الوجوبية، واعتبار محرومية المكلف عن هذا الفعل وسد الطريق عليه في التكاليف التحريمية. ليس بعد هذا حكم آخر من المولى يسمى بالحكم الفعلي، بل الحكم منحصر في واحد وهو التشريع والجعل، واعتبار شيء على ذمة المكلف. غاية الأمر أن الاعتبار تعلق بأمر متأخر ولا مانع من ذلك. الاعتبار خفيف المونة كما يمكن تعلق الاعتبار بأمر فعلي محقق، كذلك يمكن تعلق الاعتبار بأمر متأخر يتحقق في مورده وفي موطنه. فالمستطيع اليوم يجب عليه الحج لا بوجوب جديد بل بوجوب مجعول من الأول. من الأول اعتبر الحج على ذمة من كان مستطيعا. هذا الرجل لم يكن مستاقا لهذا العنوان فكان مستاقا له بعد ذلك. بعد ما كان مستاقا لهذا العنوان المحرك له هو الاعتبار الأول وليس هنا اعتبار إنسان مغاير للاعتبار الأول يسمى بالحكم الفعلي، بل الحكم الفعلي هو الحكم الإنشائي بعد وجود موضوعه. يعني لا تغاير بين الحكم الفعلي والحكم الإنشائي إلا مع فرض وجود الموضوع وعدم وجود الموضوع. الحكم قبل أن يوجد موضوعه إنشائي، بعدما يوجد موضوعه فعلي. الحكم واحد وليس هنا حكمان من المولى ومجعولان من المولى، مجعول إنشائي ومجعول فعلي، هذا واضح. بل المجعول شيء واحد، يعتبر المولى شيئا على ذمة المكلف المقيد بقيود والمشروط بشروط. قبل أن يوجد هذه الشروط أو شيء من هذه الشروط لا يكون هذا الحكم فعليا، يعني هذا الاعتبار غير ثابت في حقه، وهذا معنى أنه ليس بفعلي. يعني هذا ليس بمصداق لمن اعتبر الفعل على ذمته. المفروض أن الحج قد اعتبر على ذمة من كان مستطيعا، فمن لم يكن مستطيعا ليس الحج معتبرا في ذمته، وهو ليس بمصداق لهذا العنوان. إذا فرضنا أنه استطاع في الخارج فكان عنده ما يحج به من زاد وراهلة فهو موضوع لهذا العنوان، والاعتبار الأول هو الذي يحركه نحو هذا العمل. فإن الشارع اعتبر الحج في ذمته. حال الأحكام الإنشائية من هذه الجهة بعينه حال الأحكام الخبرية، الجملات الخبرية في القضايا الحقيقية. الجسم الخارجي قبل أن يكون ناراً لا يكون محرقاً، بعدما يكون ناراً يثبت له الإحراق. لا أن الإحراق أمران، إحراق شأني بإحراق فعلي، بل الإحراق أمر واحد. لا يكون موضوعه موجوداً فهو منتف بانتفاء موضوعه. إذا وجد في الخارج يوجد بوجود موضوعه. كذلك الحكم الإنشائي، وجوب الحج لم يكن موجودا لعدم الموضوع وهو المستفيء، فإذا وجد في الخارج يكون الحكم فعليا لأن الاعتبار إنما كان في حق هذا المكلف. فالمحرك هو الاعتبار الأول، ولا مانع من تعلق الاعتبار بأمر متأخر وأمر غير موجود فعلا، ولكنه يوجد فيما بعد. فعلى ذلك لا يكون هذا من الأصل المثبت أبدا. لا استصحاب الحكم، يعني الاستصحاب الوجودي واستصحاب عدم النفس وبقاء الحكم في الشريعة المقدسة، لا يكون هذا من المثبت في شيء. بل معنى استصحاب عدم النفس هو أن الاعتبار الأول باق. فإذا كان الاعتبار الأول باقيا والموضوع محقق في الخارج فهذا الاعتبار يحرك هذا الموضوع والمكلف إلى الأمل. إذا كان الاستصحاب في طرف الوجود كذلك ولم يكن مثبتا ففي طرف العدم أيضا كذلك، يستصحب المكلف ويقول قبل أن قبل ذلك في زمانين لم يكن هذا مجعولا، حرمة شرب السجنين لم تكن مجعولا، ولم يكن الشارع معتبرا المكلف محروما عن هذا العمل، ولم يكن سد عليه الطريق، والآن كما كان فلا يجب عليه الاجتناب بحكم العقل، لأن موضوع الطاعة حكم العقل بوجوب الطاعة بقبح المعصية هو اعتبار المولى. إذا استصحبنا أن المولى لم يعتبر ذلك فلا يحكم العقل بشيء، فجريان الأصل في طرف الوجود يعني استصحاب بقاء الحكم واستصحاب عدم النفس، هذا الاستصحاب واستصحاب عدم الجهل لا يكون شيء منهما مثبتا، فإن الحكم الفعلي لا يغاير الحكم الإنشائي، وهذا واضح بل لعله يصل إلى حد البداهة. معلوم أن الشارع لا يجعل الحكم مرتين، ومعلوم أن الحكم فعل اختياري للمولى لا يوجد بلا جعله، فالحكم الفعلي لا يوجد بغير سبب وبأمر تكويني، بل هو مجعول للشارع. غاية الأمر أن الجعل سابق والمجعول متأخر، يعتبر أمرا متأخرا لم يكن موجودا في زمان الشارع، وهذا لا بأس به، فهذا الاشكال مندفع. وأشكل قدس الله نفسه ثانيا على هذا الاستصحاب بأن المستصحاب هو العدم المحمولي والعدم الأزلي، عدم الحكم ليس محدودا بزمان خاص، بل هو أزلي وليس له مبدأ. معلوم أن الأعدام ليس له مبدأ وهي أزلية، فالعدم الذي هو متيقن أن هذا الحكم لم يكن هو من العدم المحمولي والعدم الأزلي، وهذا العدم لا يترتب عليه أثر، والعدم الذي يترتب عليه الأثر هو العدم المنسوب إلى الشارع، العدم النعتي بعد جعل الشرع والشريعة. استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي وأن هذا ليس بحرام بعد جعل الشريعة المقدسة، ليس بحرام في الشريعة بعدها بعد ثبوت الشرع والشريعة نسبة هذا العدم إلى الشارع، وهذا معنى العدم النعتي، هذا مثبتون. وفي بارة أخرى العدم النعتي ليس له حالة سابقة، والعدم المحمولي وهو الأزلي وإن كانت له حالة سابقة إلا أن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي هذا من الأصل المثبت، كما أن استصحاب عدم البصر مثلا إذا تولد زيدون شككنا في أنه أعمى أو بصير لا يمكن إثبات العدم النعتي وهو الأعمى، يعني الاتصاف بالعدم باستصحاب عدم البصر، فيقال إن زيدان قبل وجوده لم يكن يبصر، ونشك إنه بعد تولده يبصر أو لا يبصر، لا يمكن التمسك باستصحاب عدم البصر العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي وهو العمى، فإن هذا من الأصل المثبت. ها که جا ذکر قدس الله نفسه و الجواب عنها جا اولا ان العجب الناسی له حالت سابقه و ذالک فإنت یعل الاحکام کان تدریجیا لا محاله. اول الاسلام قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بعد ذلك شيئا فشيئا امروا بالواجبات و نهوا عن المحرمات تدریجا و الا فلا نحتمل ان الاحکام الاسلامیه جعلت باجمعها في الان الاول و في الزمان الاول من الرساله، هذا غير محتمل. فعلى ذلك قد مضى زمان من الشرع والشريعه لم يكن هذا الحكم مجهولا قطعا، يعني لم يكن هذا متصفا بالحرمه بل كان مرخصا فيه ولا مانع من ذلك، جعل الحرمه لم يكن. بعد فرض وجود الشرع والشريعه فإذا كان هذا العدم ثابتا بعد الشرع والشريعة فكان هذا العدم عدما ناسيا، يعني كانت الشريعة خالية عن هذا الحكم نستثمر هذا العدم الناسي، فلا يقاس هذا باستصحاب عدم البصر لإسمات العمى، فإن في هذا الفرض ليست حالة سابقة ناسية، متى كان هذا أعمى حتى نستصعب ذلك، فإنه من أول وجوده يشك في أنه بصير وأعمى، وهذا بخلاف المقام، فإن هذا الحكم لم يكن مجهولا في الشريعة المقدسة في زمان جزما، فحرمة شرب السكن مثلا لم تكن ثابتة في الشريعة المقدسة، ونشك في جعلها بعد ذلك بزمان نستصحب هذا العدم وهو العدم الناتي، على أنه يكفينا فرزا لو احتملنا أنه جعل في أول آن من آنات الشريعة أيضا يجب الاستصحاب، ولا يقاس هذا بالعمى في البصر، فإن العمى عبارة عن الاتصاف بهذا العدم، ولذا يقال إن الأعدام والملكات لها حد من الوجود باعتبار أخذ الاتصاف به، مثل القضية المعدولة. والمقام ليس كذلك، نريد بقاء العدم بعد الشرع والشريعة، نشك في أن هذا الجعل هل تحقق في الخارج أم لا، بنفس هذا الاستصحاب ننسبه للشريعة المقدسة، فنقول في الشريعة المقدسة لم يجعل هذا الحكم، غاية الأمر ليس هذا الحكم بالوجدان، يعني الحكم بالعدم، وإنما هو بالاستصحاب، فالانتصاب إلى الشريعة نثبته بنفس هذا الاستصحاب، يعني معنى الاستصحاب هو هذا، معنى الاستصحاب يعني أن الشارع يحكم بإبقاء العدم، ففي حكم الشارع هذا العدم باقي، فهو منتسب إلى الشارع بمقتضى هذا الاستصحاب، فكيفما كان يكفينا إجراء الاستصحاب في العدم النعتي، على ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب وإثبات عدم الحرمة في كل مورد شك فيه في حرمة فعل وعدم حرمته، ولكنه قد يقال إن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فإنا نعلم أن هذا محكوم في الشريعة المقدسة بحكم ما، لا يخلو فعل عن حكم، فإذا علمنا إجمالا بجعل حكم لهذا الفعل وهو شرب التتن مثلا في الشريعة المقدسة، نشك أن ذلك الجعل هل تعلق بالترخيص أو تعلق بالتحريم، يعني المجعول هو التحريم أو المجعول هو الترخيص، فكما يمكن التمسك استصحاب عدم جعل التحریم کذلك یمکن التمسک باستصحاب عدم جعل الترخیص کلاهما حادثون کما ان التحریم کان مسموقا بالعدم یعنی لم یکن التحریم ثابتا کذلك الترخیص کان مسموقا بالعدم قبل الشرع و الشریعه لم یکن الترخیص ثابتا من ناحیت شرع اذ لم تكن شریعتون و بعد الشریعه بعد الشرع و الشریعه قد تحقق جعل ما ولكن متعلق هذا الجعل مشكوك فيه لا ندري ان المجعول هو التحريم او ان المجعول هو الترخيص فكما يجري اصالة عدم الحرمة كذلك يجري اصالة عدم الترخيص فالاصلان يتعارضان و يقع الكلام بل في جواب هذا فيما بعد ان شاء الله.